الحمد لله الملك الديان ذي الطول والمن والإحسان، فضل ديننا على سائر الأديان، وجعلنا أهل الإسلام في الناس خير أمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أظهر الله دينه على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فاتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن أجسادنا على النار لا تقوى، واعلموا أن حقيقة التقوى إنما تكون في الأعمال، إنما تكون في الأعمال والسرائر. ولقد امتن الله تعالى علينا بالأمس فصمنا عاشوراء، العاشر من محرم، اليوم الذي نصر الله تعالى فيه نبيه موسى عليه السلام، وأمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله عليه ونفرح بهذا النصر. فحينما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة، رأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا اليوم الذي يصومونه؟ فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. فإنه صلى الله عليه وسلم لما صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قيل له: إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال: إذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. إذن فقد عزم عليه الصلاة والسلام، عزم على مخالفة اليهود والنصارى بضم اليوم التاسع إلى العاشر حتى لا تبقى المشابهة، فجعل مخالفة اليهود والنصارى سببا في ظهور الدين، وهو الواقع إخوة الإيمان. نعم، وأنتم تنظرون لواقعنا، فإن المسلمين لما كانوا بعيدين عن التشبه بالكفار كانوا منصورين، وكان دينهم ظاهر وعقائدهم محفوظة، فلما تشبهوا بالكفار أذهب الله عزهم وقضى بعدم ظهورهم، والواقع والحال يشهد بهذا. فإن من أعظم مقاصد الشريعة مخالفة أهل الكتاب، وهذا أصل من أهم أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة. فالله تعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ وقد تصدى صلى الله عليه وسلم لبيان ذلك وتفصيله عمليا، وأمر أمته بمخالفتهم في جميع أحوالهم من عبادات ومعاملات. وكذا كان صلى الله عليه وسلم يلتزم المخالفة لهم في جميع شؤونه، ومن ذلك منعه صلى الله عليه وسلم المسلمين من مشاركة الكفار في أعيادهم والتشبه بهم في ذلك، وأمره صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ليبقى الدين محفوظا بسبب عدم مخالطتهم والتشبه بهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم في حلق اللحى وإطالة الشوارب. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين أحف الشوارب وأوفر اللحى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها فخالفوهم فخالفوهم فجزوا شواربكم واعفوا لحاكم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق الرأس وترك بعضه كما يفعل اليهود والنصارى اليوم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى صلى الله عليه وسلم عن القزع والقزع أن يحلق رأس الصبي فيترك بعض شعره. وعنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله أو اتركوه كله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا كما يفعله الكفار. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نهى صلى الله عليه وسلم عن حلق القفا إلا للحجامة. وفي رواية حلق القفا من غير حجامة مجوسية. وقال المروزي سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن حلق القفا فقال هو فعل المجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى في السلام والإشارة عنده. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. وعن جابر رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وهذا نص صريح في تحريم لباس الكفار الذي تميزوا به. وورد عنه صلى الله عليه وسلم وعن غيره الحث على التكلم باللغة العربية وذم التكلم باللغة الأعجمية من غير حاجة لأن فيها التشبه بهم والتخلق بأخلاقهم. يقول ابن تيمية رحمه الله نكره أن يتعود الرجل النطق بغير العربية فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتمايزون. وقد حرص صلى الله عليه وسلم على مخالفتهم في استقبال القبلة وفي طريقة الأذان وتعجيل الفطر في رمضان وأكلة السحر والصلاة بالنعال واستعمال آنية الذهب والفضة واعتزال المرأة في الحيض وفي عامة أمورهم حتى قالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم خالفهم في عامة أمورهم حتى شعروا بذلك. يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم وأن مخالفة الكفار كلها مصالح كما أن موافقتهم كلها مضار لأن مشاركتهم في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال. وهذا أمر محسوس فإن اللابس لثياب العلماء مثلا يجد في نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم. وهكذا كما أن المخالفة في الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع وأن مشاركتهم في الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز بين المهديين والضالين إلى آخر كلامه. أيها المسلمون يا من رضيتم بالإسلام دينا هل سمعتم تلك النصوص؟ هل تأملتموها؟ فإنها تخبر وتؤكد أن للمسلم شخصية متميزة في كل أحواله لتكون له الصدارة والسيادة. هكذا أراد الله إكراما النفس المسلمة وتربيتها على العزة والاستعلاء. هكذا أراد الله لكم أيها المسلمون أن تكونوا متبوعين لا تابعين وقائدين لا مقودين. فأي رزء أصاب قومي فأضحى رمزهم في التطور التغريب إنما يفسد البلاد دعاوى يتخفى وراءها التخريب. عباد الله أتعلمون الحكمة من تحريم التشبه؟ أتعلمون لما جاء الوعيد الشديد للمتشبهين؟ أتعلمون ما خطر التشبه في حياة المسلمين؟ اسمعوا وعوا وبالأخص أنت يا من اتبعت كل جديد بدون تمحيص ولا تقييد إن التشبه والتقليد دليل الهزيمة النفسية وذوبان الشخصية وفقدان الذات والتبعية. إن التشبه والتقليد الأعمى يقتل الإبداع والابتكار والرجولة. إن التشبه والتقليد يورث نوع مودة ومحبة وموالاة بين المتشابهين في الباطن، وهو ما يسمى عند علماء النفس باللاشعور. إن التشبه والتقليد يقود بالتدرج الخفي للتأثر بالعقائد الباطلة والأفكار الهدامة. إن التشبه والتقليد يفقد الأمم هويتها وكل مقومات وجودها وأسباب بقائها وعزتها. ولذا جاءت النصوص من الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة تحذر من مشابهة الكفار والأعاجم ومن شابههم. ففي أبي داود قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من تشبه بقوم فهو منهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا أقل أحواله التحريم. ورغم هذا كله كاد هذا الأصل أن ينمحي من أذهان كثير من المسلمين، فوقعوا بالمحذور واتبعوا سنن اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة. ها هو عالمنا الإسلامي تجتاحه تيارات من المبادئ والأفكار والأخلاق والتصورات والمظاهر والأشكال، ولقد تأثر وللأسف كثير من المسلمين والمسلمات وخاصة الشباب والشابات، وفي غفلة من الآباء والأمهات وجهل أو تجاهل عجيب للنصوص المحكمات، تأثروا بركام هذه الموجة العاتية وبمظاهر الحضارة الآثمة والتقدمية الزائفة. فظهرت مظاهر الانحلال والتفسخ والضلال. واسمعوا ما قاله القس زويمر في مؤتمر المبشرين المنصرين الذي عقد في جبل الزيتون بالقدس، يقول: إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها، وأخرجتم المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية، وبالتالي جاء النشأ الإسلامي طبقا لما أراده له الاستعمار، لا يهتم بالعظائم ويحب الراحة والكسل، ولا يصرف همه في دنياه إلا في الشهوات، فإذا تعلم فللشهوات، وإذا جمع المال فللشهوات، وإذا تبوأ أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات، إلى آخر كلامه. عباد الله، إن عزة الإنسان بجنسه أو لونه أو لغته أو نسبه أو ماله إنما هي عزة منتنة جاهلية هابطة تقوم على احتقار الغير وازدراء الآخرين والترفع عليهم لمجرد دنيا أو مال. أما العزة الحقيقية فهي عزة الدين والإيمان، عزة العقيدة والإسلام. ولقد كتب الله العزة له ولرسوله وللمؤمنين. فالمسلم نور يضيء الطريق للحائرين، عزيز ذو شخصية قوية، متميز عن غيره في عقيدته وأخلاقه، متميز في شكله ومظهره. ولذا جاء الإسلام دين العزة والتميز، يرفع أهله ويعلي شأنهم ولا يرضى لهم الذل والتبعية، كما سمعتم في النصوص الآنفة الذكر. ومن ينظر لأحوال البعض من المسلمين اليوم في لباسهم وأشكالهم ليجد عجبا من تساهلهم في تقليد الكافرين والتشبه بهم. ولا شك أن الذي يدفع البعض من هؤلاء للتشبه باليهود والنصارى هو الشعور بالنقص. أي والله، الشعور بالنقص وحب الظهور والبروز والشهرة. فلما عجزوا عنها بصفات الكمال، بحث عنها بصفات النقص كقاعدة خالف تذكر. مساكين هؤلاء يظنون أن التقدم والتطور في الموضات والقصات، يظنون الناس ينظرون إليهم بعين الإعجاب، وهم والله يزدرونهم ويسخرون منهم. ما سمعت والله العظيم لا الصالح ولا الطالح يثني على أحد بهذه الصفات، بل العكس. فمتى يعقل هؤلاء أن المجتمعات الإسلامية شيء والمجتمعات الكافرة شيء آخر، وأن الإسلام هو الاستسلام لله في كل شيء حتى في اللباس والشكل. ولا يكن أحدكم إن معه يقول: إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. يا أمة الإسلام لا تتنكري، يا أمة الإسلام لا تتنكري، فأساس كل حضارة ماضيها. لا تترك الإسلام فهو شريعة ما خاب طول زمانه حاميها. أن تنال العزة أمتنا إذا أعطت زمام أمورها غاويها. فبادروا عباد الله، بادروا إلى التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. وصفات الكافرين احذروها، أرشدوا أهليكم وأولادكم لحقيقة الأمر، وأن الأمر عقيدة، أن الأمر عقيدة. صمنا العاشر من محرم وخالفنا فيه اليهود أو النصارى، وخالفناهم بصيام يوم قبله أو يوم بعده. علينا أن ندرس الحكمة وأن نتأمل الحكم والأسرار في مثل هذه العبادات. لا يكون مجرد صوم فقط، إمساك عن الطعام والشراب، وإنما العقيدة الصحيحة التي قصدها الشارع الحكيم بمثل هذه الفضائل وبمثل هذه العبادات. خذوا على أيدي أهلكم ونسائكم وأفقهوهم في بدينهم، فإن لم يستجيبوا فإن من أموالكم وأولادكم فتنة. وما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لن يجد رائحة الجنة. إخوة الإيمان، صمتم بالأمس وخالفتم اليهود بصيام يوم قبل عاشوراء أو بعده، استشعروا حكمة المخالفة لليهود والنصارى، وهي التميز وإظهار دين الله. وليس في صيام عاشوراء فقط، إنما في كل أحوال المسلم، تميزه في مظهره وفي عقيدته وفي أخلاقه وعبادته، ليكون قدوة في اعتزازه بدينه شامخا بعقيدته. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يرزقنا العزة بديننا وبعقيدتنا. ونسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجعل الإسلام علامة ظاهرة متميزة على الأرض لتعلى كلمة لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.